عن البصرة وقال منها أنه إذا رد على من قال إذا تعارض في حال النبي صلى الله عليه وسلم وقوله يحمل قوله على الخصوص، لأن حفصة فهمت يعني أن ما ثبت حق الأمة فهو ثابت صلى الله عليه وسلم. ربما يعني تريد أن تقول لماذا اختصصت بهذا الحكم؟ هنا أقول قد يؤخذ منه، مع أن الأشياء في هذا كثيرة في القرآن الكريم ما يدل على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه عدم الخصوصية. أحمد، نعم.